يتغوص عليه كان السبب تنتات مساء تكشمت مغارت الجنتة تيان اللحية ما هي اللحية إيان الحشمات وكان الحشمات دمس اللحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيتما دي استماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى أرسل تشكار لا دا يستيسر المقارضة مباركي أجيس نبدر إيميك غماس نتقوري وين ووان ربي تبارك وتعالى ديميك غماس نسون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أروكوان سوال أروكوان سوال سوال فما سنتغوصي وين اللي تقان السباب يتمغارت باش تكشم الجنت تكزمي تكزم ماس نيت الجنت ماخ أشكوك اللي سنة يسنى العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيان تنتبه ريك قلنا ما سنجهنم نسأل الله تبارك وتعالى معاذا وكان يفلغ الواجب نكوني أنصح استمتنا لعل وعسى الخيرات الدرس نتياف يميك الله ترطع ما سؤولا ونسند باش تسكن سماس الخيرات تنسى سينفع ربي تبارك وتعالى قينت الدرس الدنيت ينفعو تنتربي سبحانه وتعالى أسكى يوم القيامة غنر الحساب لقدام ربي تبارك وتعالى يتغوص عليه كان السبب تنتات مساء تكشمت مغارت الجنتة تيان اللحية ما هي اللحية إيان الحشمات وكان الحشمات دمس اللحية أننا العلم يفك هذه اللي خت مغارين هي الخلوق اللي سيخصا أبهري اللي خت مغارين وبقرد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا اللي سننا العلم أننا كشد كان شد حياء من العذراء في خدرها إنك يوتي غمس الحشمات اللحية تربيت غمس وكسند كمينز النبي صلى الله عليه وسلم يلكم غنشك غمس الحياة إيجا يلين زغل خلوق صلى الله عليه وسلم في دوابه وأمه وراحة عليه الصلاة والسلام إيجا زغل خلوق لحياة الحشمات الحياة هو الحلال يتوب دار غمس القرآن كرا الطوال يتوب دار غمس سورة البقرة إنك يصرف بي تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يتوب دار غمس سورة الأحزاب إنك يصرف بي سبحانه وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق يتوب دار داخل الحياة ما سورة القصص غير غير ربي تبارك وتعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء غير سننا أهل العلم تيغوري ونا داغي يتوب دار الحياة وهو ربي تبارك وتعالى دماس الأحاديث إنه يزن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي سننا أهل العلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة يعني الحياة الحشمات إيجايا الخلق باهري فولكين باهري عظم وإن يفك إلي غماس انت مغارين إلازم إلي باهرة غماس انت مغارين وكان كنا تنتنيد غلا يعني غنتنيد المجتمعات غنتنيد الزنيق غنتنيد الاسواق غنتنيد يعني مدن يهضر بيتي مغارين يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحياه نيات مي ايات الحشمات وكان كوني راد نرار اي غير اللي ساتيني انا رسيت لتي غوردين شويه الزمن النبي صلى الله عليه وسلم نظر له لا تنسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي هي المي لي هي القدوه هينت الاسوه دي سيخصا تنتي تابع انت مغارينا خت مغاريني مسلم انظر ما هي سنتي هي الحياه رانا بدريات غماس له لا تنسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم استيان دمنا عائشه ما هي هي الحياه دار امنا عائشه هي الحياه دار امنا عائشه اسلسنا اهل العلم مساكتنا كيختين الساخت من سيت لي تلسات مغارت او وزن دكميس ارتي تلسا وزن دكمي ان الدر اشكو علاش ما يا دي موت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا انما هو زوجي وابي انا كنلساخت من سيت لي تلسات مغارت او وزن دكميس او وزن البيتنس يعني الحاجتي في السوس الحاج اللي كانت دكمي اشكو تيم البيتنس تيم ضال يسمي تيم ضال يسور يا زنس تيان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيم ضال يس ابو بكر الصديق تيان باباس ورانا د العقل تروى الحلال درهم د العقل وني انت استيس الحلال تزرمت الحشمات دار له لا تنصي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرمت الحياة نمنا عائشه اللي سننا اهل العلم غني الطيم ضل سيدنا عمر غلبيت نمنا عائشه نا كنت اشد علي من ثيابي تنا كرت حجاب غرت تنسغ الحجابين وتسترغ الحالتين زود غير اللي غرات فوكس برا ماخ اشكو الطوم ضال يا ورياز يا فلاس اجنبي التيان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه غمس اللي فيتنس ورانت العقل امنا عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها تستحي من رجل تحت الثرى امنا عائشه تحشم يا ورياز الا غدو اكل وراك غير حاضري تيم ضل تحشم هي امنا عائشه تلسى الحوايج زود يغرى تفوخس برا وماني كانت مغارين غنكوني الا لي ديك نروح غنشك نرموك اتليتي غورت حيط ورا سي ساكت لك قلت مغارطه غصا غيلا دي مغارين سند كركلو تجمع عندي خضان تجمع الدم عند بو الخضر تجمع دماس وفقير حماد بو بطاطا تسنو كلو مش كمي مش كتسوى التغاوسي مش كتسوى الخضر صافي تقربت مغارت اتيا اتيا يريسوني غدار الكاميو ارديست موناطر طباشاي الكاميو صافي تفضات مارت كلين واختي دغيله دا يستحيان ودا هي الحياه ودا هي الخلق ودا هي خطا دغيله دامي اراد يروج له لهاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديري غتختم سماس نيات يا المساله الخيرات الا كان سول غلو ما الحمد لله يا التفقير دي عاودي تي نسي جزا الله خيرا يا الاخر خصي ما تقريبا يزرين 15 يوم ان والله ارتكني تمغطا من السبيطار الحسن الثاني غدار نغيض غوكادير تي ليا التفقير تختمان سي الزمان اللحمه تلس فقير تال منا و تملسات تلس منا و السرا و تلس منا يعني كي سميتو سول تحبو غاما سميها ماس السبيطار إيه لي الحمات إيه لي تمهار مزين قتامس ناس ما خالتي لا كلو تكارتي ملسايان ما خلا كلو تحبو تصغون شكان الناس غاما كي الحال الزماس اللي غيخلاو غادير و كان غاماس الحوايج اللي تكانت مغار غاماس و نسند كميس يخلو في اللاغو غادير تخلو في اللاغ تكمي لدينا غدير ياز نسى ما نسند ملسيتان اللي نسى و نسند كمي الناس غاما كي الحال تحرك سانو ارل ساغيكا كي هي تي من سيتار هي سبارة تسترغا يانو باش يغدي يربي الا داغ الزلزال غدي يخلا داغو غادير غادي يدور الدين نسمى صغيكا باش غادي يدير الدين تسترغ داتينو تا فقير تعقل الزلزال وغادي روزر مش كارا دار سيلي 70 عام 80 عام يعني واقف لا سيلا السيتر كل ارض درجان واني لا يسمي لا يس الغيره الا يس الحياه الا يس الحشمه الله بليس هي لا ورياز اللي تعاون نضرب ربي تبارك وتعالى مغارتا نهات وتسنى ولا تسني استي ستر ربي غدوني تولا لي خرت يسترتي مغاريني مسلم غدوني تولا لي خرت يرارت نتسو غراس نضرب ربي دا سنتي رزق العفاف رزق سنت الطهر رزق سنت الحياه رزق سنت الحشمه غدوني تولا لي خرت انه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.